هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة هويدة أبو الحمد حامد، المقيمة في البراهمة، مركز قفط، محافظة قنا. والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ، بتقول فيها: كنا ساكنين بالإيجار يا حضرات، وكان عندنا بيت قديم ورث للعيلة، وبعد ما عملنا كل اللي نقدر عليه بنينا البيت وقلنا نعيش فيه بدل البهدلة بالإيجار. جنب البيت ده يا حضرات في بيت قديم، والحيطة بتاعته مشتركة مع حيطة بيتنا. البيت ده قديم قوي وعمره بتاع 100 سنة، وهو طبعا بيت مهجور، محدش من أصحابه بيقرب منه لأنه كله زواحف من تعابين وعقارب. مش عارفين نعيش خالص، والمخاطر دي كلها جنبنا، خايفين. قمنا رحنا للوحدة المحلية في البراهمة في شهر يناير اللي فات وحكينا لحضراتهم الموضوع كله، قاموا قالوا لنا: يا ده البيت ده كان لازم يصدر له قرار إزالة، ده حاجة مش عاوزة كلام. هات لي قرارات الإزالة يا صبحي، وجهز نفسك عشان ننزل معاينة بعد الفطار. هو بالفعل طلع له قرار إزالة بعد المعاينة، وبعتوا القرار للإدارة الهندسية في مجلس مدينة قفط، ولما ما تحركوش رحت مجلس المدينة ادوني ورقة وقالوا لي عليك وعلى مجلس مدينة قفط تاني. وهناك بقى البي قال لي: اسكتي، مش كنا هننسى أهم إجراء؟ أهم إجراء؟ خير يا بيه؟ كنا هننسى نبعت جوابات إخلة لسكان البيت. نعم؟ لا والله. إخلة؟ إخلة لمين؟ ده البيت ده مهجور من سنين وقايل للسقوط. ولا تكونش هتبعته بقى لسكانه من التعابين والعقارب؟ بتتريقي. لو سمحتي من غير تهكم، دي إجراءات ولازم نتبعها. هاتلي جوابات الإخلة يا صبحي. ولا عارفين بعتوا ولا ما بعتوش، وقرار الإزالة مركون، واشتكينا في المحافظة وقالوا لنا هنتصرف وما تصرفوش، وبقالنا 6 شهور يا حضرات عمالين نلف في نفس الدايرة ومن غير نتيجة، ومش عارفين نعمل إيه. عشان كده قلنا نبعت همستنا ونطلب مساعدتنا. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.